السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد لمن السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. طيب الآن اللي يعلقون القلائد في الإبل فعلهم يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ وإنما يعلقونها لأجلس علامة أو زينة. طيب هذا كلام نبي دليل، أعطنا دليل الهدي. أي هذا الدليل. الجواب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا قلده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديا يذبح في الحرم قلده، يعني جعل فيه قلائد ليمتاز. فتلتها عائشة رضي الله عنها أي ليمتاز عن غيره يعرف. فتعليق القلائد في أعناق الإبل أو غيرها لأجل تمييزها أو تزيينها الأصل فيه الجواز. الأصل فيه الجواز. ليش نقول أصل فيه الجواز ما نقول جائز؟ لا، نقول إحنا لقصد التمييز أو الزينة. أما المنهي منهي لأجل العين، لكن نقول ما علق لأجل التمييز أو الزينة فالأصل فيه الجواز. يعني ما لم الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل في الأعيان المنتفع بها، هذا معنى القاعدة، مو بالأشياء كل شيء، هذا غلط في فهم القاعدة هذه. الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة. يعني الآن وجدت عندك طعام أول مرة تشوفه طعام، فهذا الأصل فيه إيش؟ الإباحة، أعيان منتفع بها، أعيان منتفع بها. وجدت مثلا هناك مفرش، يعني الحاف مصنوع من نوع من القماش، فالأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها إيش؟ الإباحة. ما يجي إنسان مثلا إلى كلمة يقول ما حكم قول الله لا يهينك، يقول الأصل في الأشياء الإباحة جائز. هذا استدلال صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. هذه القاعدة لا تستخدم في غير موضعها، موضعها الأعيان المنتفع بها. الجواب أن قولنا ما جعل للتمييز أو للزينة فالأصل فيه الإباحة، أي ما لم يكن فيه إسراف، فإنه إذا وقع فيه الإسراف صار محرما، صار محرما. يعني لو إنسان عنده ناقة وعلق فيها تعليق بمليون ريال، فعله جائز أو غير جائز؟ غير جائز. طيب لو علق فيها سيور بخمسين ريال، جائز أو غير جائز؟ جائز، لذلك الأصل فيها، لأنه قد يقترن بها معنى فتحرم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.